دخل رجل من المسجد، رجل أعرابي بدوي، دخل المسجد فتقدم إلى ناحية من المسجد وجعل يبول في هذه الناحية والبول في المسجد. أليس كذلك؟ الصحابة كانوا عليه زجروه ونهروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرشد الخلق وأحكمه نهاهم عن ذلك، وجعل من سكونة تأخذ لما قضى بوله. عامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بما ينبغي أن يعامل به، والمفسدة التي حصلت من بوله أزالها. المفسدة التي حصلت من بوله قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أريقوا على بوله سلا من الماء، يعني دلوا من الماء. زالت مسجد. الرجل جاء وقال: إن هذه المساجد لا يصدق فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخبروني بارك الله فيك، ماذا تكون حال هذا الأعراب بعد هذا القول الذي أعقب زجر الناس له؟ يطمئن للإسلام ولا لا؟ يطمئن وينشرح صدره له؟ ممكن من انتهائه من بوله، وخوضب بهذا الخطاب الرقيق الذي يقتنع به كل مخاطب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.